قال الإمام السيوطي رحمه الله في شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع رحمه الله عليه. قال هذا ضابط، هو كان بيتكلم عن، نبدأ من أول مسألة شيخنا الثالثة في الفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ. دلالة اللفظ، دلالة بواسطة اللفظ، وذكرنا هذا في الماضي. قال القرافي أول ما سمعت هذه العبارة أو أول ما سمعت هذه العبارة من الشيخ شمس الدين الخسرو شاهي، وكان يقول إنه خفي على الإمام فخر الدين الرازي، وحصل بسبب التباسهما عليه خلل كثير في كلامه. فدلالة اللفظ فهم السامع من كلام المتكلم كمال المسمى أو جزءه أو لازمه. كلها دلالة تندرج تحت دلالة اللفظ. دلالة إما بالسامع إما بكامل كمال اللفظ، يعني هو المطابقة أو كلام المعنى أو جزء المعنى، نعم، أو كونه بحيث إذا أطلق فهم السامع منه ذلك. عبارتان يعني سواء سمعه أم لم يسمعه، أن يكون اللفظ بهذه الكيفية بهذه الحالة، بحيث لو سمعه أحد من الناس يعني لا فهم منه ذلك. قال القرافي والجمع بينهم، هم قالوا الوضع هو كون اللفظ بحيث لو أطلق، بحيث لو أطلق فهم معناه، هكذا يفسرون الوضع يعني. قال القرافي والجمع بينهما أنها إفهام دلالة، دلالة إفهامه السامع ذلك، وفهم السامع مطاوعة. فالإفهام إفهام، كسرت الزجاجة اللفظي. كسرت الزجاجة فانكسر الزجاج. إسماع المتكلم المستمع و يعني إفهامه، إسماعه أو إفهامه وفهم المتكلم، يعني قبوله للفهم، كما نقول كسرت الزجاج فانكسر الزجاج، يعني أطاع، يعني أطاع الانكسار، فهمته أيوة. فالإفهام صفة اللفظ، المفهوم معناها يعني بواسطة اللفظ يقال له إفهام، قم مثلا إفهام القيام، نعم. والفهم أثره، أثره ما ينشأ، صفة ما ينشأ وينتج عنه، وهو صفة السامع. وأما الدلالة باللفظ فهي استعمال بواسطة هذا دلالة اللفظ الذي تقدم أو غيره لعلاقة، الذي تقدم معنا دلالة اللفظ. وأما الدلالة باللفظ فهو إيش؟ استعماله في موضوعه أو غيره لعلاقة. لعلاقة الباء للاستعانة، الباء للاستعانة لأن المتكلم استعان بلفظه على إفهامنا ما في نفسه، ما في نفس المتكلم يعني. هذا ضابط الحقيقتين، حقيقة دلالة اللفظ وحقيقة الدلالة باللفظ، يعني هذا معناهما الحقيقي. طيب، والفرق بينهما من 15 وجهان، يعني الفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ هناك 15 فرقا، نعم. فإن الأولى صفة السامع، صحيح، والثانية صفة المتكلم، نعم. والأولى محلها القلب لأنها موطن العلم والظنون. الأولى يعني الانفهام، يعني دلالة اللفظ، دلالة اللفظ يعني الأولى دلالة اللفظ، الثانية الدلالة، دلالة اللفظ محلها القلب، إيه نعم، دلالة والأخرى محلها اللسان، الدلالة باللفظ، الدلالة باللفظ بواسطة اللفظ، اللفظ محله أين؟ اللسان. والأولى علم أو ظن، والعلم يعني اللي هو الوضع أو المعنى الموضوع له، يكون إما يفيد العلم أو الظن، يعني إذا كان مقدمات يقينية أو من المحسوسات يفيد العلم، إذا كان غير ذلك يفيد الظن، نعم. والأخرى أصوات مقطعة، واللفظ عبارة عن أصوات مقطعة، يعني حروف بتخرج من مخارج بأصوات متقطعة. والأولى مشروط فيها الحياة طبعاً. والأخرى يصح قيامها بالجماد فإن الأصوات لا يشترط فيها الحياة أن يكون حياة. يعني الأولى التي هي دلالة اللفظ يشترط فيها أن يكون اللفظ حيا، الميت لا يتكلم. أما بالنسبة ليش للأصوات الدلالة باللفظ هذا لا يشترط أن يكون الصوت منبعث من اللفظ نعم. من الحي عفوا من الحي نعم. والأولى تتنوع إلى مطلقة. لا يشترط أن يكون يعني لا يشترط هذا من حيث العرف أما من حيث يعني العقل يعني العقل يعني الأجهزة الآن وغيرها أو جائز أن الآن الببغاء تتكلم ها؟ مع أنها يعني ليس لا تعقل يعني أو الأجهزة قد تكون معجزة مثلا قد تكون معجزة قد إيه مثل كتسبيح الحصى والذئب كلم النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ والأولى تتنوع إلى مطابقة وتضمن والتزام, والتزام إيه؟ ولا يعرض للأخرى لا يقال بواسطة اللفظ لا يقال تضمن والتزام إيه نعم. والثانية إلى حقيقة ومجاز ولا يعرضان لتلك إيه نعم. دلالة الوضع دلالة اللفظ الدلالة باللفظ تكون حقيقة وتكون مجازا بينما دلالة اللفظ دلالة اللفظ بدون باء لا تنقسم إلى حقيقة ومجاز هو يعني كلام هو المعنى المفهوم من اللفظ من اللفظ وحده لا يوصف بأنه حقيقة يوصف المعنى المفهوم من اللفظ هذا المعنى إما حقيقة أو مجاز هنا والثانية سبب والأولى مسببة عنها إيه طبعا اللفظ دلالة اللفظ سبب والدلالة بواسطة اللفظ يعني ما يفهم من اللفظ مسبب الثانية سبب والأولى مسببة الثانية سبب إيه إيه نعم والأولى مسببة وكلما وجدت الأولى وجدت الثانية إيه نعم. لأن فهم مسمى اللفظ منه فرع النطق به إيه ولا عكس يعني اللفظ لأن إيش لأن فهم مسمى اللفظ الفهم لا يكون لا لا لا لا لا يتأتى إلا بواسطة إيش فرع النطق إلا النطق إذا لم يكن نطق باللفظ لا يكون هناك فهم يعني أن تقول أنا أفهم أنا لابد أن تفهم شيء سأقوله ما قلته حتى الآن هذا أنت تتكلم به إذا كنت تكلمت وفهمته أنا أفهم فهذا سبب ومسبب وكلما وجدت الأولى وجدت الثانية لأن فهم مسمى اللفظ منه فرع النطق به ولا عكس فقد يوجد النطق ولا يفهم المدلول بمانع في السامع من غفلة أو جهل ونحو ذلك قد يتكلم الإنسان بكلام والثاني لا يفهمه إما لأنه لا يسمعه أو لا يفهم اللغة بأن تكلمه بلغة لا يفهمها والأولى حقيقة واحدة لا تختلف في نفسها نعم لأنها إما علم أو ظن نعم. وهما أبد الدهر على حالة على حالة واحدة العلم يبقى علما لا يتغير والظن يبقى ظنا لا يختلف والثانية تختلف نعم. لاختلاف الاستعمال بوجوب التقديم تارة ومنعه أخرى إلى غير ذلك من اختلاف أوضاع اللغات العربية طبعا وغيرها الفهم يختلف لأن الفهم ناشئ عن اللفظ وهذا اللفظ له يعني دلالات مختلفة قد يفهم منه أنه هذا يعني يفهم منه بسبب تقديم اللفظ أو تأخيره مثلا أو إظهاره أو إضماره يعني الفهم مختلف طبعا والأولى لا تدرك بالحس والثانية تسمع الثانية تسمع بواسطة السمع والسمع من المحسوس من المحسوسات يعني من مما يدرك بالحس السمع آلة لدرك المسموعات بس الأول إيش باللفظ ها؟ اللفظ الأولى اللي هو لا تدرك بالحس. بالحس لا تدرك. الثانية تسمع. الأولى اللي هي إيش؟ دلالة اللفظ. اللفظ دلالة اللفظ لا تدرك بالحس. لا. يعني معناها ليس محسوسا. معناها ليس. بينما الدلالة باللفظ بواسطة اللفظ هذه من المسموعات. والمسموعات من الحسيات. أو الدلالة على المسموع الدلالة الحسية الدلالة السمعية بواسطة السمع من المحسوسات السمع من المحسوسات والبصر من المحسوسات. يمكن مثال لفظ وباللفظ مثلا كتاب مثلا عندما أنا أقول كتاب كلمة هذا الدلالة مثلا الكلمة ومفهوم الكتاب هذا مقصود إيه؟ كتاب ومفهوم الكتاب هذا كتاب كتاب هذا كتاب. كتاب هذا لفظ ملفوظ يدل على معنى الكتاب وهو يعني شيء مؤلف من أوراق وكتابة فيه في هذه الأوراق يعني مفهوم ما يدل عليه لفظ كتاب دلالة بالكتاب هذا بالواسطة يعني بواسطة أي باستعانة لا نعم. قال الباء الاستعانة إذن هذا الدلالة هذه الفروق بين هذه الدلالة لفظ هذه الفروق فروق 15 هذه تستحق أن تكون رسالة يعني رسالة بحث رسالة يعني مسألة عميقة جدا ممكن واحد يكتبها بحث في الجامعة نعم إن شاء الله يأتي باللفظ مع لغة واصطلاحا لفظ يعني مصدر بمعنى اسم المفعول لغة الرمي واصطلاحا يعني هو لفظ يجتمع على بعض الحروف الهجائية ولما ماذا سمي لفظ يعني هذا من ناحية اللغة والاصطلاح يحتاج إلى كتابة يعني موسعة ويذكر هذه الفروق تطلع رسالة يعني. نعم. والثانية باتفاق العقلاء من المصادر السيالة التي لا تبقى زمانين والأولى مختلف فيها لا تبقى الأولى مختلف فيها هل تبقى أو لا يعني المصادر السيالة يعني لا تلزم حالة واحدة ممكن معناها يختلف يعني هي سيالة أو تبقى على حالة واحدة تبقى الثانية اللي هي الدلالة بالإيش باللفظ هذه من المصادر السيالة ها بالاتفاق والأولى مختلف فيها هل هي تثبت على أو تبقى على حالة واحدة أم هي أيضا سيالة لكن هو عبارة السيالة هذه غير مألوفة السيالات شو هي السيالة؟ سيالات موضوع ثاني سيالات يسموها عن هون هون لا سيالات هي حلويات يعني نوع من أنواع الحلويات حلويات معروف في حلويات حلوى أيوة حلوى سيالات أنتم تفهمون نحن ما ذقنا في سمن عربي ما ذقنا حتى قصة طويلة طيب نعم والأولى دائما طيب والأولى دائما مسمى واحد وهي علم أو ظن أيوة دلالة اللفظ علم أو ظن نعم والثانية لا تتصور غالبا إلا من مسموعات عديدة مختلفة مسموعات لأنه عديدة. يعني الدلالة باللفظ هذه تنشأ عن مسموعات كثيرة متعددة والنطق بالحرف الواحد نحو قاف واو عين نادر أو قي نحو قي وي عي نادر والنطق بالحرف الواحد نحو قي ووي يعني قي أو إق مثلا أو قي يعني ينطق بالحرف وحده قي أو هذا نادر ما أظن في وي لا قي وعي قي وعي من الوعي ويمكن من ال هاي عيد درسه معروف يعني إذا عيه عياه وعوه عيهينا وفي في المفروض. والأولى تأتي من الأخرس بخلاف الأخرى. الأولى يعني دلالة اللفظ، دلالة اللفظ تأتي من الأخرس بخلاف الدلالة باللفظ، لأنه الأخرس لا يستطيع أن يدل على شيء باللفظ لأنه لا ينطق، لا يستطيع أن ينطق. والأولى يمكن قيامها بغير المتحيز، الثانية لا تقوم إلا بالمتحيز. هي المتحيز الذي له مكان معين، دلالة اللفظ لا باللفظ لا تقوم إلا بالمتحيز، إلا باللفظ بالمتحيز طبعا. والمتحيز الأولى، الأولى إيه الأولى تدل لا يشترط ما يشترط لدلالتها أن تكون متحيزة في دلالة إيه نعم الحيز لا يشترط في دلالتها. ولذلك أحلنا الأصوات على الله تعالى وله العلم المتعلق بجميع المعلومات. ثم الأصوات هاي الأصوات هذه حلنا العلم بالأصوات كيف؟ حلنا الأصوات على الله تعالى كيف يعني محال أنه الله عز وجل أيوة. ينطق يعني حلنا يعني منعنا محال على سبيل الاستحالة العلم بالأصوات ها؟ لا مو العلم الأصوات على الله. يعني الله تعالى منزه عن الصوت لا يتكلم بصوت لا ليس بحرف لا يتكلم بالحرف ولا صوت ولا بواسطة الصوت يعني هذا معنى أحلنا يعني اعتبرناه مستحيلا خلاف الأولى بخلاف الأولى فإنه عالم بكل شيء لا العلم الذي هو الناس على المعنى يعني عالم بكل شيء بس لا نقول أنه يتلفظ. والأولى لا تتصور من غير سمع صحيح إن فهم معنى اللفظ لا يكون فرع سماعه لا يكون إلا عن طريق السمع الفهم لا يكون إلا عن طريق سماع اللفظ بخلاف الأخرى الأخرى لا تحتاج إلى إيش إلى سمع مثلا الشيء المعلوم يعني فكرة أو حالة شيء مكتوب مثلا ممكن أن تقرأه وتعلمه بدون أن تسمع. والأولى لا توصف بشيء مما توصف به الثانية من صفات الكلام من الفصاحة واللكنة والتمتمة لا يقال هذا فصيح لأنه غير مسموع غير مسموع ولا تقول هذا جهوري يعني مرتفع لأنه غير لم يتكلم يعني غير منطوق به باللسان يعني. والثانية دلالة باللفظ تكون توصف بهذه الأمور ويقال صوت جهوري صوت خافت صوت مثلا جميل وهكذا. انتهت الفروق كافي ما شاء الله وصلنا احنا الان